أزمة الطاقة في لبنان كارثة متجددة يعيشها اللبنانيين من وقت لآخر، وكل مرة توصل لمستوى جديد. طبعاً كلنا تابعنا أخبار توقف مولدات الكهرباء في لبنان بالكامل هذا الأسبوع. حلقة اليوم محاولة لفهم شلون وصلنا هنا، وكيف يدار ملف الطاقة في لبنان وما موارده، وهل في حل حقيقي ومستدام؟ أهلاً بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار. أنا رولا السبعاوي. وأنا أحمد العموري. طبعاً رولا، الأسبوع الماضي أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان خروج آخر محطات الكهرباء عن الخدمة. ليش؟ لأنه ما في وقود. هذا هالشي بيهدد المرافق الحيوية بما فيها مطار ومرفأ بيروت، بالإضافة طبعاً إلى المستشفيات والمؤسسات الخدمية اللي تقدم خدمات للمواطن اللبناني. لبنان كمان بيعتمد بشكل أساسي على استيراد الوقود من العراق، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية بيروت لم تعد قادرة على تسديد ديونها لبغداد، وهنا تدخلت الجزائر على الخط اللي أعلنت إرسال شحنات وقود للبنان فورا لمساعدتها على تخطي الأزمة. والواقع اللي حاليا موجود على الأرض يا عموري هو أنه سكان ومرافق لبنان ما تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء اللي توفرها الدولة. صحيح. بس الأساسي هي المولدات الخاصة الموجودة بكل مبنى، وهو اقتصاد مهول الحجم في بلدهم. طيب يعني أكيد راح يفيدنا أكثر بهالموضوع، يحكي لنا عن تفاصيل الأزمة، أزمة الكهرباء والظلام اللي خيم على بيروت بشكل مفاجئ. ضيفنا بحلقة اليوم الأستاذ مارك أيوب، الباحث في مجال الطاقة بالجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارك. شكرا على الاستضافة أحمد، صباح الخير إليك ولرولا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. بداية خلينا نوضح للمستمعين تفاصيل قطاع الطاقة بلبنان، يعني شو هي الموارد اللي بيعتمد عليها لبنان، سواء الموارد اللي أو اللي يمتلكها أو اللي يستوردها. بالحقيقة قطاع الطاقة بلبنان هيدي الأزمة منا مستجدة، بس هي أزمة تفاقمت مع الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية اللي بلشت البلاد تعيشها منذ العام 2019. لبنان لا ينتج النفط والغاز مثل ما الكل يعلم، وهو مستورد، يعني منذ ما بعد الحرب الأهلية مستورد لهذه المشتقات النفطية وتحديدا الفيول والغاز أويل من عدة مصادر. ما قبل الأزمة الاقتصادية كان هناك موردين أساسيين لهذه المواد، تحديدا الجزائر عبر شركة سوناتراك، والكويت عبر شركة البترول الوطنية. ولكن مع دخول الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة المؤسسة كهرباء لبنان، يعني اللي ذكرت البيان اللي صدر منه أسبوع الماضي، عدم قدرتها على استيراد الفيول لتشغيل المولدات، وبالتالي نحن يعني البلاد تعمل بالمبدأ على 7 معامل حرارية منذ ما قبل الأزمة، كلها تعمل على الفيول أويل أو على الغاز أويل. ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، يعني كانت هيدي المؤسسة بالعام تكلف الدولة اللبنانية أو الخزينة اللبنانية في العام حوالي 1.5 إلى 2 مليار دولار فقط كلفة فيول، وهذه الكميات كانت تستورد بالعملات الأجنبية، يعني بالدولار الأمريكي من الخارج. وهذا هي فاقمت الأزمة وراكمت يعني ما لا يقل عن 30 مليار دولار بين العام 1992 إلى العام 2022 على الدولة فقط كلفة فيول. هذا بالإضافة إلى عدم يعني الإدارة غير الشفافة، الفساد، وهذا يمكن أمور سنتطرق إليها اليوم. وبالتالي لم يكن هناك رؤية مستدامة لإدارة القطاع على الرغم من العديد من الخطط على مر السنين. وأتت الأزمة الاقتصادية لتفاقم الأمور، فكان قطاع الكهرباء وقطاع الطاقة وقطاع الكهرباء تحديدا أول القطاعات الذي عكس الأزمة الاقتصادية. كيف؟ ببساطة نحن بحاجة إلى استيراد فيول لتأمين الكهرباء، الدولة اللبنانية عاجزة عن دفع كميات أو قيمة هذا الفيول من أي مصدر كان من خارج لبنان، وبالتالي مؤسسة كهرباء لبنان كانت مجبرة على أن تتبع نظام تقنين للكهرباء. فنحن ما قبل الأزمة كان معدل تأمين الساعات الكهربائية في اليوم يعني بين المناطق اللبنانية كافة يتراوح بين 10 و 12 ساعة على أبعد أحسن تقدير. مع بروز الأزمة الاقتصادية انخفض هذه التغذية إلى حدود بضع ساعات في اليوم، يعني ساعة ساعتين ثلاث ساعات بالحد الأقصى. لماذا؟ كما ذكرت لأنها المؤسسة وبالتالي الدولة اللبنانية من وراءها لم تعد قادرة على استيراد الفيول لعدم تواجد الأموال، وبالتالي هي أصبحت مجبرة على اتباع نظام تقنين. كما ذكرت رولا، نحن يعني لا أعرف إن كنت أصف هذا الأمر بالشيء الجيد أو السيء، ولكن على مر السنين ومنذ العام نهاية التسعينات وبداية الأعوام 2000 بدأ سوق المولدات الخاصة يكبر في لبنان. صحيح. وبالتالي نظرا لضعف الدولة ولضعف التغذية من الشركة الوطنية الأم من المؤسسة العامة، وبالتالي أصبح هناك سوق رديف لتوليد الطاقة، هو سوق غير شرعي غير نظامي، ليس نظاميا حتى الساعة، لأنه لم يقنن هذا الموضوع، موضوع المولدات لم يقنن؟ لم يقنن أبدا. هو سوق موازي اليوم، تعتبره الدولة هو مؤقت لأنه نشأ نتيجة غياب الكهرباء من المصدر أو من الشركات. طب أصحاب المولدات هي من وين تجيب البترول؟ اليوم لا يزال أصحاب المولدات من وين يجيب؟ مثل ما قلت لك هو محلي يعني يأخذوا. نعم، هي تستورد من الشركات المستوردة. نعم، هو سوق موازي يستورد، يجبي الكهرباء، يستعمل شبكة كهرباء لبنان المؤسسة العامة، يعني أعمدة الكهرباء في كل الأحياء وفي كل المناطق لتمديد الشبكات إلى البيوت والمنازل من دون دفع أي كلفة، ويجبي الكهرباء بالدولار يعني وبالنقدي، وهو ليس لا يمر لا عبر المصارف ولا عبر القنوات الرسمية، وهو سوق كاش، إذا بدك اقتصاد كاش يقدر، وذكرت رولا يعني في المقدمة عن التقديرات عن حجم هذا السوق، يعني التقديرات كم في الدراسات التي أجريناها في الجامعة الأمريكية نقدر هذا السوق بما لا يقل عن 1.1 إلى 1.5 مليار دولار ما قبل الأزمة أو في بدايات الأزمة، وهو اليوم يمكن تفاقم أكثر. وبالتالي هو سوق كبير يستورد كميات كبيرة من الديزل، وهناك شبكة مصالح سياسية اقتصادية بنيت على هذا السوق، يعني أصحاب المولدات في المناطق هم مرتبطين سياسيا ببعض الأحزاب، لقد أنشأوا شبكة علاقات ومصالح مع المقيمين، مع السكان المقيمين ومع الأحزاب السياسية المسيطرة في المناطق، وبالتالي أصبح هناك أمر واقع. ولكن السؤال الذي يطرح، يعني لا يجب كمان جلد هذا السوق إذا كنا نريد إصلاح في هذا القطاع، لأن هذا السوق نشأ نتيجة ضعف والدولة وعدم تأمين الكهرباء يعني من الدولة اللبنانية. وبالتالي السؤال الذي يطرح، ماذا كان عليه الوضع لو لم يكن هناك سوق للمولدات الخاصة؟ يعني تعرفون اليوم الوضع في مصر، يعني مع التقنين الذي كان يحصل خلالها فترة الصيف وحتى قبل، السوق المصرية مثلا ليست مجهزة لتقنين مع ارتفاع الحرارة، مع ارتفاع درجات الحرارة والصيف الحار، وبالتالي عانى المواطنون المصريون لعدم تواجد بديل سريع. ما نشأ في لبنان، وهذا ليس على يعني سنة وسنتين، نشأ على مدى عقود ما لا يقل عن 20 عاما، هذا السوق الموازي الذي اليوم يغذي ما لا يقل بين 14 و16 ساعة من التغذية الكهربائية على مدار اليوم، بالإضافة إلى بضع ساعات 3 إلى 4 ساعات في أحسن الأحوال من الدولة من مؤسسة كهرباء لبنان، بينما هناك بعض المناطق لا تزال تعيش فول بلاك أوت، يعني عتمة شاملة خلال الليل أو في بضع ساعات النهار. فهذا الوضع الذي نحن عليه ليس خلال الأزمة فقط، ولكن ما قبل الأزمة، ولكن أتت الأزمة لتعكس عمق هذه المشكلة، وضاعفت الأزمة بشكل كبير، أبرزت إذا بدك ضعف المؤسسات العامة في تأمين الكهرباء وعدم وجود حلول مستدامة وقوة المتنفذين كمان. أستاذ مارك، غياب الرؤية بسبب سوء الإدارة. أستاذ مارك، وقوة المتنفذين والمنتفعين. صحيح. قوة المتنفذين، المنتفع اليوم ما بده وضع الكهرباء يتحسن، وبعدين أنا حبيت أسألك على سعر التكلفة لأصحاب المولدات، هل هي ثابتة مثلا ومعروفة أو تختلف من منطقة لمنطقة؟ سعر الأمبير مثلا. سؤال جيد، ويمكن نعم نحن يعني نعتمد تعتمد المولدات مع السكان أو المقيمين على اشتراك بالأمبير كما ذكرت. في ناس تشترك بخمسة أمبير هو أقل شيء، في ناس هلأ مع الأزمة الاقتصادية بلشت تتخفف تستعمل ثلاثة أمبير، ويمكن الصعود حتى 10-15 أمبير. درجة العادة أن تصدر وزارة الطاقة والمياه يعني الوصية على قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء تسعيرة شهرية للمولدات الخاصة منذ ما قبل الأزمة، تسعر الكيلوات ساعة المنتجة من المولدات بسعر معين يجب على كافة أصحاب المولدات الخاصة يعني اتباعها. ولكن مع بروز الأزمة أصبحت الأمور تتلاشى، أو قدرة الدولة على فرض يعني رؤيتها وفرض تسعيرتها أصبحت ضيقة، وبالتالي أصبح هناك انفلاش وعدم تنظيم للمولدات الخاصة. وصل خلال الأزمة مع شح المازوت ومع ارتفاع أسعار المازوت وبرميل النفط سعر الكيلوات ساعة من المولدات الخاصة إلى حدود 60 سنت، وهو شيء مهول، يعني كانت تتراوح بين 30-40-35-40 سنت في ما قبل الأزمة، وصلت إلى 50-60 سنت خلال الأزمة. بالمقابل تسعيرة المؤسسة الكهرباء للكهرباء الذي يجب أن تغذي يعني وهي ما عم تجي، وهلأ بنحكي بموضوع يلي صار الأسبوع الماضي، يمكن أن تصل إلى حدود 27 سنت للكيلوات ساعة، وهناك فرق كبير. هيدا عم نحكي على مصادر ملوثة، مصادر باهظة الثمن، وهي الفيول والغاز أويل. فماذا لو اتجهنا إلى الغاز تغويز قطاع الكهرباء وإلى الطاقات المتجددة؟ يصبح كلفة الكيلوات ساعة بحدود 10 سنت أو أقل، 7-8 سنت و10 سنت. فبتشوف الفرق بين المصادر، ولكن كما ذكرت حضرتك أحمد قصة المصالح وأصحاب المولدات وهذه الكارتال إذا بدك بين مستوردي المشتقات النفطية من مازوت وبنزين التي تغذي المولدات الخاصة، وأصحاب المولدات الذين يجنون أرباحا طائلة من جراء هذا السوق، أكيد ما لهم مصلحة أنه تجي الكهرباء من المؤسسة العامة على مدار اليوم 24 ساعة، وبالتالي يضعون العديد من العراقيل السياسية الاقتصادية لقدرتهم على السيطرة على ويعني هن سيطرتهم على المنازل على الأحياء على المناطق، قدرتهم على عرقلة الحلول التي جربت في السنوات الماضية. للأسف اليوم نحن نعيش vicious circle، يعني حلقة مفرغة ندور حول أنفسنا منذ بداية الأزمة لعدم وجود خطة وعدم وجود حل مستدام بغياب الحلول على الصعيد الوطني. وبالتالي تسمعون كل فترة وكل صيف، للتذكير ما حصل في اليومين التي ذكرت من قطاع الكهرباء، هي المرة الخامسة في السنوات الأربعة الأخيرة التي تنقطع فيها الكهرباء بشكل عام. انقطعت في صيف 21 22 23، وهذه 24، وانقطعت على بطريقة متقطعة في العديد يعني من الأوقات أيضا. وبالتالي اعتدنا على هذا الوضع كل صيف، وكأننا لا نتعلم من أخطائنا، وكأن القيمين على هذا القطاع لا يتعلمون بسبب سوء الإدارة والفساد والبيروقراطية الإدارية في الدولة اللبنانية. طب وما هو وضع مستشفيات ومطار بيروت حاليا؟ في الحقيقة المستشفيات تعتمد منذ بداية الأزمة ومنذ الأزمة على مولداتها الخاصة، وذلك لحاجتها لكهرباء على مدار الساعة، لغرف العمليات، للأكسجين، لكل من هناك. وهناك مولدات خاصة لكل مستشفى، إذا أتت كهرباء الدولة يكون هذا كداعم لمولداتها، ولكن هناك اعتماد كلي أو شبه كلي على المولدات الخاصة. بالنسبة للمطار لديه مولداته الخاصة، ولكن لا يمكن لهذه المولدات أن تدور على مدار الساعة، وبالتالي المرافق العامة التي ذكرتموها في المقدمة كالمرفأ كالمطار هي بحاجة للتغذية من المؤسسة العامة. وبالتالي ما حصل في اليومين السابقين هي تأمين الأقل يعني أقل الطاقة يعني بطرق يعني بحيل وبطرق مؤقتة، تأمين كهرباء بأقل قدرة ممكنة، وذلك لتأمين إعادة إشراك المطار والمرفأ ومؤسسات ضخ المياه. يعني يجب أن نذكر أن المستشفيات عانت خلال الأزمة، المدارس عانت خلال الأزمة، المطار، وأيضا يجب ذكر قطاع حيوي وهو قطاع المياه، لأنه إذا لم يكن هناك كهرباء لا يمكن ضخ المياه من المؤسسات المياه إلى المنازل والشركات والمؤسسات. وبالتالي هناك هذه القطاعات الحيوية تحديدا المطار، مؤسسات المياه، مضخات المياه والمرفأ، أعيد إشراكها بطريقة سريعة خلال 24 ساعة بعد الانقطاع، على أن تعود الكهرباء إلى المنازل تدريجيا. بدأت تعود، نحن نتكلم اليوم، بدأت تعود خلال ساعة ساعتين في اليوم، على أن تعود إلى ما كانت عليه ما قبل الأزمة أو ما قبل الأسبوع الماضي خلال أسبوع أو 10 أيام. وعند وقت ألكن أو وقت عندما أذكر تعود إلى ما كانت عليه، يعني تغذية ما بين 4 إلى 6 ساعات في اليوم بأقصى الأحوال، على أن نعتمد على المولدات الخاصة في الوقت المتبقي. أستاذ مارك، حضرتك ذكرت قبل شوي أنه الانقطاع التام للكهرباء مو جديد وتكرر على مدى السنوات الماضية، وقلت أنه ما استفدنا من الأخطاء. هو أنت تستفيد من الأخطاء لما يكون عندك استراتيجية تشتغل عليها أو في شيء تطور، ولكن هو الواضح أنه ما في أي تطوير أو استراتيجية لهذا الملف. ولكن السؤال اليوم أنه العراق كان زود لبنان خلال الفترة الماضية بالوقود، ليش قطع الوقود؟ هل فعلا السبب اقتصادي مادي أنه لبنان لا يمتلك لك المال لتسديد هذه الديون، أم أنه هناك بعض التجاذبات السياسية؟ في الحقيقة نعم، منذ يعني نحن منذ العام 2021 ومع عدم قدرة الدولة اللبنانية على تأمين الفيول أو شراء الفيول من خزيناتها من أموالها، تم اللجوء إلى العراق الشقيق الذي قدم مساعدة، وتم توقيع اتفاقية تبادل وقود، استيراد وقود نتبادله. يعني ما يعطينا إياه العراق، وهذه يمكن نقطة لازم نوضحها، هو بروسيس معقد. يعني ما يحصل مع العراق، لأنه الوقود اللي بيعطينا إياه العراق ليس ملائما أو مناسبا لمعامل الكهرباء. فاللي بيصير أنه بنعمل سواب شهري، ففي كل شهر هناك يعطي العراق كمية من هاي سلفر فيول أويل، يعني الوقود عالي بالميكس في هاي سلفر كونتنت، لا شركة تربح مناقصة. هيدي الشركة بتأمن وقود، نعمل سواب تبادل من أمن فيول مطابق للمواصفات لمعامل الكهرباء. بعيدا عن هذه التقنية أو هذا التفصيل التقني، نعم العراق قدم مساعدة بناء، ليس هبة، فنكون واضحين، ليس هبة، هو عقد يجدد سنويا، بيعطي العراق من ضمنه كميات شهرية من الفيول للبنان، على أن ندفع تستحق أموال هذا العقد بعد 12 شهر من تسليم الكميات. وقع هذا العقد في العام 2021، جدد في 22 وجدد في 23، وهو ينتهي اليوم في 20/2/24، ويقال أنه سيجدد. وبالتالي أموال العام الأول أو العقد الأول تم دفعها للحكومة العراقية في حساب خاص في مصرف لبنان. الشرط كان أن تضع الدولة اللبنانية أموال هذا العقد في حساب خاص للدولة العراقية في مصرف لبنان، على أن تستعمله الدولة العراقية من خلال خدمات في الداخل اللبناني، يعني لا تخرج الأموال إلى خارج لبنان لإبقاء هذه الأموال في الداخل. دفعت أموال العقد الأول، ونعم يعني تجاوب على سؤالك مباشرة، المشكلة هي مشكلة أولا مالية، لأن لبنان تخلف عن تسديد ليس أموال العقد الأول بل جزء من أموال العقد الثاني، لعدم قدرته على تأمين هذه الأموال، واللي يبحث اليوم بمخرج لتأمين هذه الأموال. فبالمظهر أو ما ظهر أو ما عرفنا به هو سبب مالي ليس سبب تقني، عدم قدرة لبنان على تأمين هذه الأموال. وبالتالي طلب العراق أنه أنتم اليوم تجبون الكهرباء بأسعار باهظة، أنه للمواطنين عم تجبون الأموال، فلما لا تدفعون ما عليكم من هذه الأموال؟ نحن أنه العراق كمان عنده مشكلة كهرباء، عنده مشكلة إنتاج نفط، وخصوصي بهلأ بفصل الصيف، ومنع بيقدر يعطي هبة، وبالتالي يطلب فقط الالتزام في هذا العقد. للأسف بسبب التجاذب السياسي ليس مع العراق، التجاذب السياسي الداخلي بين اللبنانيين وبين السلطة السياسية اللبنانية، بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات المعنية، لم يستطع لبنان حتى الآن تسديد ما عليه. ولكن العراق لن يتوقف عن تأمين هذه الكميات. ما حصل في شحنة شهر تموز وشهر آب هو تأخر لأسباب تقنية. كما نعلم، قلت لك العراق لديه مشكلة في الإنتاج، أمور لوجستية تتعلق بشركة النفط الوطنية سومو يعني العراقية. خلال فصل الصيف يصبح هناك ضغط على النفط وعلى وبالتالي أبلغ العراق لبنان أنه لن يستطيع التزويد. شحنة شهري تموز وآب ستتأخران، لن يستطيع تزويدها في الوقت الراهن، ولكن سيزودها متأخرا. وبالتالي المعنيين في لبنان كانوا على علم بهذا التأخر، وكان عليهم يعني تدارك الأمور وتأمين مصادر أو حلول أخرى. وما سمعناه أن شحنة الفيول العراقي لشهر آب سوف تصل في 26 من هذا الشهر، الأسبوع المقبل، بسبب يعني كان تأخر لوجستي تقني. فالأمور مع العراق هي تحتاج فقط إلى تطبيق العقد، لأنه يعني من مجال، ما عم بقول لك هيدا الشيء منيح انه نحن نعتمد فقط على العراق، لانه بموضوع الامن الطاقوي او الانرجي سيكوريتي اليوم البلاد كلها كلبنان يعني يعتمد على مصدر وحيد من الطاقه هو من العراق. فماذا لو لم يستطع العراق لاسباب تتعلق به تامين هذا الوقود؟ هل نغرق في العتمه كل شهر كل شهرين كما حدث الان، او نبدا كما ذكرت نضع رؤيه شامله، نضع تصور شامل لهذا القطاع؟ لا. أنه كفى، يعني نحن لا نخلق الكهرباء، يعني من عم نشتغل نووي أو طاقة نووية، عم نشتغل كهرباء أصبحت حل في كل البلدان. طيب، ولكن يعني مثل كما ذكرت التجاذب السياسي، المشاكل السياسية هي العائق. مثل يعني مثلا الطاقة المتجددة، يعني ما هو مثلا وضع الطاقة المتجددة بلبنان، شمس أو رياح أو غيرها؟ يعني احنا نعرف انه الامم المتحده حاليا توصي بالتحول للطاقه النظيفه والحد من الانبعاثات، لكن ايضا الطاقه المتجدده ممكن تساعد الوضع في لبنان، خصوصا انه احنا ملاقين مقدره على وجود البنزين والغاز بشكل مستمر. صحيح، شكرا لولا على هذا، يعني توضح كمان اليوم ماذا يحصل في الطاقه المتجدده بلبنان. المنافسة أو التنافس، ما ذكرتي الانرجي ترانزيشن أو التحول الطاقوي، ما قبل الأزمة، عم بحكي ما قبل 2019، لم يكن هناك تنافسية بين مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري في لبنان عم بحكي تحديدا وبين الطاقة المتجددة، لسبب بسيط أن الطاقة من الوقود الأحفوري يعني من كهرباء بنزين مازوت كانت مدعومة من الدولة، مدعومة بشكل كبير. مع دخول الأزمة الاقتصادية ومع يعني تفاقم هذه الأزمة، رفع الدعم عن المشتقات النفطية عن الوقود، وأصبح كلفتها باهظة جدا، وأصبحت كلفتها في الدولار، بالدولار الأمريكي يعني مدولرة مثلها مثل أي مصدر. وبالتالي هيدا الأزمة وعت اللبنانيين، وعت الشعب المواطنين على أهمية الطاقة المتجددة، و سرعت بعملية التحول الطاقوي منذ بداية الأزمة. يعني تعطيك رقم بسيط، نحن بين 2010 و2020 كان لبنان بطريقة موزعة، يعني على أسطح البيوت، على المؤسسات، بعض الصناعيين ركب حوالي 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، على أسطح البيوت. منذ 2020، منذ بداية الأزمة في 2020 وحتى اليوم، أصبح هناك ما حوالي، يعني أرقام غير رسمية، بس أصبح حوالي 1500 ميجاوات من الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح البيوت. وبالتالي اليوم كان مقطوع الكهرباء من الدولة، المولدات الخاصة أصبحت تقنن أو أجبرت على التقنين، لأن كلفة الفيول أو الديزل أصبحت باهظة. فالمواطنين بدأوا يسألوا أو لجأوا إلى مصادر ثالثة، بدلوا يفتشوا على مصادر ثالثة، ولقوا بالطاقة المتجددة حل لهذه المشكلة. فلجأت الناس المقتدرة منها، لأنه كلفة تركيب الطاقة الشمسية اليوم باهظة الثمن، وهيدي اليوم بالأزمة بدك فريش دولارز وبدك تحويلات من الخارج إلى ما هنالك، لجأت إلى الطاقة الشمسية. اليوم اللبنانيون وعيوا على أهمية الطاقة الشمسية، ويمكن إذا بيطلع الواحد من الشباك بيلاقي على كل أسطح البيوت، أكثرية أسطح المنازل والأبنية ألواح الطاقة الشمسية، وهي ساعدت في الأزمة بشكل كبير. تكلفة التجهيز ولكن عالية، للأسف حصلت بطريقة غير منظمة. نعم، بتكلفة عالية وبطريقة غير منظمة وغير يعني unorganized من الدولة. لم يكن هناك تنظيم لهذا القطاع، يعني اللي إجا عباله يركب على الشرفات، على السطح، فوق المنزل، أصبحت عشوائية ولم يكن هناك تنظيم. فاليوم نعم، على الصعيد الشخصي المنزلي هناك اكتفاء لبعض المنازل الذين استفادوا من الطاقة الشمسية، استفادوا من أنظمة الطاقة الشمسية مع البطاريات في المنازل، وهم بعضهم كي لا أقول أكثريتهم أصبحوا independent من الكهرباء أو من المولد الخاص، يعني أطفأوا المولد الخاص تبعهم، لم يعد لديهم اشتراك ولم يعد لم يعودوا يستخدمون الطاقة من الدولة لاعتمادهم على الطاقة الشمسية. ولكن هذا الحل بسبب الظروف وبسبب العشوائية التي حصلت به يحل المشكلة على صعيد الشخص، على الصعيد المنزلي، على صعيد المحل والبيت والمصنع، ولكن لا يحل المشكلة على الصعيد الوطني، لأن فقط المقتدرين من المواطنين هم الذين يستطيعون تحمل تكلفة المصادر. هذا الشيء لم يكن هناك دعم من الدولة أو التمويل. صحيح. أستاذ مارك، طولنا صحيح. عليك، بس في سؤال أخير، يعني بدي أعرف من حضرتك مستقبل الطاقة في لبنان، مع ملاحظة أنه جميع دول المحور الإيراني، سوريا ولبنان والعراق، تعاني من أزمة كهرباء. نعم. المستقبل يبدأ من الداخل، أنا أرى، يعني ليس مرتبط في محاور أو سياسة. هي يعني برجع بقول لك، نحن مش عم نخترع نووي، عم نجيب كهرباء، وبالتالي هناك اذا كان هناك اراده داخليه ووضعت الاشخاص المناسبين في المكان المناسب. للاسف ما يحصل اليوم هو قصف الكره الى الامام، حلول موضعيه، حلول انيه، في تاره نلجا الى العراق لعقد يعني شوي معقد وتكلفته باهظه، سوف يكلفنا اذا استمرينا على ما هي عليه حوالي 6-7 مليار دولار في الاربع خمس سنوات. اليوم تدخل الجزائر مشكوره على خط الدعم، ولكن هذا لا يحل المشكل الاساسي، الرؤية الشاملة، ولم يعد هناك إمكانية لحل موضعي آني في مكان واحد. علينا أن نتطلع إلى كل النظام الكهربائي في لبنان وإصلاحه بشكل كامل على صعيد الإنتاج، النقل والتوزيع، أيضا إذا إزالة العواقب السياسية. الموضوع أحمد يعني ليس تقني، برجع بقول لك الموضوع سياسي بحت. الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، ويمكن كما ذكرت ترابط المواضيع السياسية وهذه البلدان بعضها ببعض وعدم قدرتها اللجوء إلى مصادر طاقة أخرى، إلى غاز. يذكر أننا هذه السنة الثالثة التي نحن موعودون كلبنانيين باستجرار الغاز من مصر، هذه ما قبل دخول مصر في اعتماد على الغاز الإسرائيلي، وأيضا ما قبل انقطاع الكهرباء في مصر. كان هناك وعود أمريكية مثلا لاستجرار الغاز من مصر للبنان واستجرار الكهرباء من الأردن، كلها مشاريع عرقلت أو لم تر النور بسبب العقوبات، بسبب مرورها بسوريا وحاجتها إلى إعفاءات من الإدارة الأمريكية. وبالتالي وعدنا بالكثير من الحلول التي تعتمد على الخارج. الحل يبدأ من الداخل عبر إصلاح ما نحن عليه، إصلاح المعامل التي يعني تشغيل ما يمكن تشغيله من هذه المعامل، والتطلع نحو الأمام كما ذكرت، التحول نحو الطاقات المتجددة، غير الطاقات المتجددة، عمليات التنقيب المتوقفة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. نعم، عمليات التنقيب المتوقفة في البحر المتوسط، يعني يقول لك انه في غاز، الموضوع دخل في السياسة. نعم، هناك غاز. نحن لسنا الدولة الوحيدة التي بدأنا عمليات، يعني إذا بتطلع بشرق المتوسط في قبرص هناك غاز، في إسرائيل هناك غاز، هناك بعض الاكتشافات طبعا في بمصر. كل هذه المنطقة هي غنية بالغاز، ولا يمكن القول أن لبنان لا يملك الغاز. نحن أجرينا عمليتي تنقيب بأتي بالفشل لأسباب تقنية، يمكن ما بدي أقول سياسية، ولكن تشغيل يعني منذ توقيع اتفاقية ترسيم لحدود مع بوساطة أمريكية مع إسرائيل في العام 2022، أتت شركة توتال ونقبت في البلوك، في بلوك رقم 9 جنوبي لبنان، لم تجد الغاز، ولكن استكمال الأعمال ما بعد 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى وما يجري اليوم في جنوب لبنان، للأسف وبطريقة هيك مبسطة وسريعة، موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان وفي المنطقة ككل أصبح مرتبط بعوامل جيوسياسية تتعلق بالحل الشامل في المنطقة. لا يمكن توقع عودة شركات كبيرة كتوتال وأني وقطر للطاقة وشركات إماراتية للتنقيب في هذه البحار في ظل وجود حرب شاملة ربما تكون، ووجود صواريخ ووجود اعتداءات ووجود منصات. يعني هذه على هذه الحرب أن تتوقف أولا لنرى كيف يمكن العودة إلى الاستثمار في النفط والغاز. أرى برأيي المتواضع أن نحن تأخرنا كلبنان في هذا السباق، ودول المنطقة سبقتنا في هذا السباق، وبسبب العوامل السياسية اليوم يتم ربط موضوع التنقيب في النفط والغاز بحل الذي ننتظره للحرب القائمة في الجنوب ولترسيم الحدود البرية مع العدو الإسرائيلي وكل ما إلى هنالك. للأسف يستعمل دائما قطاع النفط والغاز في لبنان بالحلول السياسية، وليس لدينا القدرة اليوم لاتخاذ أي قرار في هذا الشأن ما دامت الحرب قائمة. الأستاذ مارك أيوب، الباحث في مجال الطاقة بالجامعة الأمريكية في بيروت، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا لكم وشكرا للاستضافة. ميرسي أستاذ مارك. يا عموري، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان يوم السبت خروج آخر مجموعة إنتاجية متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل، وبالتالي توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية. وأضافت أنه هذا القرار إجا بعد ما نفذ مخزون المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، وهذا أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية اللي هي المطار والمرفأ ومضخات المياه والصرف الصحي والسجون وغيرها هواية. فعلا رولا، كمان مثل ما ذكر ضيفنا أنه لبنان بيعتمد على مصدر طاقة وحيد اللي هو يستورد الفيول أو البترول أو الوقود من العراق. فلما صارت هاي الأزمة المالية أنه ما في عندهم مصاري لحتى يسددوا هاي الديون، لجأوا إلى الجزائر، والجزائر ما بعرف يعني راح تعطيهم هاي منحة وتعطيهم هاي بفلوس، شو الاتفاقية اللي راح تصير ما بعرف. فبدأت شركة سوناترك الجزائرية شحن أول حمولة من الوقود إلى لبنان لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة، أزمة الكهرباء التي يمر بها. بحسب بيان من الشركة تم تداوله، وبالفعل بدأت هذه الناقلة بالتحرك إلى لبنان. ولكن لبنان اليوم وسوريا والعراق بحاجة إلى بنية تحتية للكهرباء بشكل كبير. صحيح. وخاصة موضوع الكهرباء هذا في منافسة كبيرة وفي قلق كبير، لأنه العراق عمل أكثر من اتفاقية أنه يعني يكون في ربط للكهرباء مع الشبكة الأردنية مع الخليج وغيرها. كان في معارضة من إيران وجماعة إيران. أنا لما نزلت على سوريا الشبكة السورية كانت من أفضل شبكات، بالعكس كمان كانت بتعطي بتصدر الكهرباء لبنان قبل الأزمة قبل 2011. رحت لهونيك ما في كهرباء، ما في وقود، المحطات والمولدات الأهلية منتشرة بالشوارع بشكل كبير. فهذا المحور نسميه المحور الإيراني يعاني من هذه الأزمة بشكل كبير. أكيد يعني لازم يكون في حل داخلي مثل ما حكى الأستاذ مارك، ونأمل أنه يتوصلوا لي لحلول أو على الأقل قدموا خدمات للشعوب. هو يعني هو مثل ما قال الأستاذ مارك أنه الحلول تبدأ من الداخل. صحيح. فهي يعني نتمنى أنه لازم يتصلح الداخل، لازم يتصلح الداخل عمو نقدر نصلح الخارج. فإذا صلحنا الوضع الحالي وشفنا يعني بدائل، على الأقل بدائل لأزمة الطاقة، يعني مو بس نعتمد على مصدر وحيد مثل لبنان، من الممكن أنه نشوف طاقة حلول طاقة متجددة والمستدامة. صحيح صحيح، نشوف حلول ونشوف تجدد ونشوف نأمل. العراق نأمل. العراق فيه درجة حرارة توصل 50 وما في محطات طاقة شمسية. إيه بس درجة الحرارة عندنا بالعراق يعني عادي، هاي بتخزني فيها للشتاء حتى نخزنها للشتاء مو مشكلة. وهي 50 شنو مو حط استكان شاي وقعد برا شوية وعادي، ما عندنا مشكلة احنا ويا الحر تعودنا. يلا وصلنا لنهاية هاي الحلقة من حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رنا السبعاوي. شكرا لكم ونلتقيكم في حلقات قادمة. باي باي.